ظاهرا لا باطنا، ولهذا يحاسب عند الله عز وجل على كذبه على هذه المرأة. وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقبال والسر. نعم، لا أنا مش أخذ يوح. نعم، هذا إنسان له غريم ممكن، الله أكبر. فيعمد بعضهم الى تزوج هكذا، يعني تقر المراه منهم انها زوجه هذا الرجل سوريا فقط. نعم، فيمنح هذه الاقامه، وغالبا ما يفعل هذا المضطرين الى الاقامه في هذه البلاد، يعني كان يكون مثلا لا يستطيع الاقامه في بلده الاصلي. نعم، فهل هذا يكون هذا جائز؟ لكن بشرط ان يعقد عليها عقدا صحيحا. لا، العقد هذا غير صحيح، ولا يراد منه النكاح. لا أقول بدعي هو يعدل عن هذا المحرم، لأن هذا حرام لا شك، لكن يعدل عن هذا المحرم إلى أن يعقد عليه عقد صحيح. شمال، لكن لابد أن وإن كان متزوجا في بلده. نعم، لابد أن يقر بأنه غير متزوج، أنهم لا يسمحون هناك بتعدد الزوجات، يعني لابد أن يكتب أو يقر أنه غير متزوج في بلده. يقول يكتب لا زوجة معه. نعم، وهو كذلك ليس مع الزوجة. إيه، وهو كذلك وينتهي الموضوع. نعم، شيخ قول المؤلف إن لم يكن شرطا، وجه اشتراط المطلق واضح، لكن وجه اشتراط المطلق. نعم، إيه نعم، المصدر لأنه مضطر إلى هذا. هل اشترط؟ نعم، إيه نعم، يعني لو ترافعوا للقاضي وثبت أصل الدين ما صح الصلح، حكم بنقض. هذا هو الفائدة من أن نقول صح. أما على الآخرة فالحساب على ما على ما على ما في نفسه. نعم، إذا أقر لآخر بالعبودية فباعه ولم يستطع إذا من المشتري، والمشتري اشتراه على أنه عبد حقيقة. نعم، ثم بعد ذلك تبين أو تبين للحاكم أنه ليس عبدا إنما كانت حيلة، فماذا يفعل المشتري؟ هل يقال ان هذا الرجل يعاقب لانه رضي على نفسه بذلك فيبقى ضمانا لماله؟ لا ما يمكن، هو لا يمكن ان يبقى عبد، لا بد ان يكون حرا، لكن يؤدب هو، وهذا كثر من المال الذي اخذ. اين هو عارف من البائع؟ هذا من جمله الاشياء التي يقدر الله على الانسان بتلف ماله، يقول ان الله يختار واطلعت عليه فهذا مطلوب والا راح. من مخلوق في ان يصالح بعض ماله ببعض؟ ايش؟ من مخلوق في ان يصالح ماله ببعض؟ كما قلنا قبل قليل ان المصالحه ما تاتي في الغالب الا عن منازعه، وان الانسان كيف ينازعني في مالي؟ وعلى كل حال هي اذا لم يمكن الوصول الى حق الا بهذا فهو صحيح في حق الثاني، في حق من له الحق، لكن عندما ترفع للقاضي يحكم بالظاهر. نعم، من بذل أي من ادعي عليها الزوجية ومن ادعي عليه الرق، فالفاعل هو من ادعي عليه الرق ومن ادعي عليها الزوجية، والها بقولهما للعوضين، العوض من المدعي عليها العبودية والعوض من المدعي عليها الزوجية. له أي للمدعي. نعم، ما صورناها يا جماعة، صورنا ادعى عليك صالح انك عبد الله، فهمت؟ ولا عنده بينه، وأنت أنكرت وهو ملح على أنك عبد كذا يا صالح. لما رأيت أن الأمر اشتد وأنه لا بد أن يرافعك القاضي قلت يا فلان هذه 1000 ريال ودعني من الدعوة، أخذ 1000 وأصغر هذه. وكذلك بالنسبة للزوجية ترى الحساب عندك خلاص.